بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الأكارم في مشروع بلغ الإسلام، نستكمل معكم بإذن الله تبارك وتعالى شرح كتاب عمدة الفقه في هذه المحاضرة المختصرة. وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى قول المؤلف رحمه الله: والواجب من ذلك، أي الأمور الواجبة عند الوضوء. طيب، هناك بعض الأمور التي تكون واجبة خلال الوضوء، وأمور وأمر بمعنى صح قبل الوضوء. فالواجب من ذلك، أي الواجب إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى في صفة الوضوء، أنه لا بد فيه من النية. لا بد فيه من النية، أي أنك إذا أردت أن تتوضأ لا بد أن تنوي، يسر الله تبارك وتعالى لنا ولكم. فإذا غابت النية وكانت نية إنسان مثل الله أو اللعب أو التنظف وما إلى ذلك، فلا يصح وضوءه. موطنها القلب كما لا يخفى عليكم، ودليلها قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، ثم ذكر: والغسل مرة مرة، أي أنك إذا أردت أن تتوضأ، وهذه مهمة جدا يسأل الله عز وجل لنا ولكم، فإن الواجبة مثلا من غسل اليد من الذراع من الكف إلى المرفق، الواجب من ذلك مرة واحدة وفقكم الله، يعني ألا تقل عن مرة واحدة. وما زاد من ذلك مثلا إذا توضأت ثلاث مرات بمعنى صح، كان تزيدها بإذن الله تبارك وتعالى، أو الزيادة لثلاث مرات يعتبر سنة وفقكم الله تبارك وتعالى. فلا بد من غسل مرة مرة، فلا يوجد أقل من مرة خلال الوضوء في الأمور التي لا بد أن يغسلها الإنسان خلال الوضوء، على خلاف بين أهل العلم في بعض المسائل فيها كالمضمضة والاستنشاق. طيب، ثم لا بد كما ذكر الشيخ ابن جبرين رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه، أنه لا بد أن يزال كل شيء يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء. بمعنى لو قدر الله أن يكون هناك مثلا صمغ، طيب، أو صبغ على اليد، وكان هذا الصبغ أو الصمغ يوجد فيه ثخينا يمنع دخول الماء إلى عضو الوضوء، ففي مثل هذه الحالة لا بد من إزالته كاملا قبل الوضوء. طيب، لا بد من إزالته كاملا قبل الوضوء. فإذا قدر الله عز وجل أن يضع على الإنسان، أو قدر الله تبارك وتعالى أن يكون على ذراعك أو على رجلك شيء من الصمغ أو الصبغ أو ما إلى ذلك، وكان له جرم، تحاول إزالته قبل أن تتوضأ. فإذا لم تستطع، وهذا من الأمور التي ربما قد يقدره الله تبارك وتعالى، في هذه الحالة فاتقوا الله ما استطعتم، تتوضأ وتمسح على المكان الذي يوجد فيه هذا الصمغ إذا لم تستطع إزالته. طيب، وهذه من الأمور المهمة وفقكم الله تبارك وتعالى. وإذا قدر الله أن يكون الحائل غير مانع من ورود الماء على الوجه مثل بعض الكريمات وما إلى ذلك، خصوصا التي تضعها النساء، فهذا لا أشكال فيه صلى الله عز وجل لنا ولكم أبدا. فمن الممكن أن تتوضأ المرأة بإذن الله عز وجل ويصل الماء إلى البشرة ولا توجد إشكالية، وكذلك الرجل يتوضأ ويصل الماء إلى وجهه وإلى ذرائه ولا ما إلى ذلك، ولا يوجد فيها أي إشكالية بإذن الله تبارك وتعالى، ويتوضأ ويصح وضوءه بإذن الله، لأن الماء أو لأن هذا الحائل لا يحول بينه وبين الماء، أو لا يحول بين عضوه وبين الماء. طيب، ونكتفي بهذا الأمر بإذن الله عز وجل، ونستكمل في بقية الأمور بإذن الله تبارك وتعالى في المحاضرة المقبلة، وصلى الله على نبينا محمد.